الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يزال الحديث موصولا في مادة الهمزة والذال والنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام، وهو الأذان والإيذان والأذين. قال جرير بن الخطف يهجو الأخطل: هل تملكون من المشاعر مشعرا أو تشهدون لدى الأذان أذينا؟ والأذين هو المؤذن المعلم بأوقات الصلاة، فعيل بمعنى مفعل. وقال الحسين بن بكير الربعي: يصف حمار وحش، أو يصف رجلا مجتهدا في رعية الإبل، يقول عند وردها في آخر الليل، ويجتهد في ذلك مهتما بها، شد على أمر الورود مئزرة ليلا، وما نادى أذين المدرة، أي ما أذن مؤذن البلد. وقال تعالى في سورة الأنبياء: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم فاستوينا في العلم. قال الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. وقال سبحانه في سورة الانشقاق: وأذنت لربها وحقت، أي سمعت. يقال أذنت للشيء آذنوا إذا سمعت. قال الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي سمعوا. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله طوعا وكرها، أي انقاد له وأقر به المؤمن والكافر. ومن الإسلام متابعة وانقياد باللسان والقلب، ومنه قوله حكاية عن إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي انقدت لله بلساني وعقدي. ومن هذه الألفاظ الضر، الضر بفتح الضاد ضد النفع. قال الله عز وجل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي لا أملك جر نفع ولا دفع ضر. والضر بالضم الشدة والبلاء، كقوله إن يمسسك الله بضر والصابرين في البأساء والضراء، فمن الشدة قحط المطر. قال الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، أي مطرا من بعد قحط وجدب. ومنه الهول كقوله وإذا مسكم الضر في البحر. ومنه المرض كقول أيوب عليه السلام إني مسني الضر، فإذا مس الإنسان ضر دعانا. ومنه النقص كقوله تعالى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ومن هذه الألفاظ الحرج، الحرج أصله الضيق، ومن الضيق الشك كقول الله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه، أي شك، لأن الشاك في الشيء يضيق صدرا به. ومن الحرج الإثم، قال تعالى ليس على الأعمى حرج أي إثم، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أي إثم. وأما الضيق بعينه فقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق، ويجعل صدره ضيقا حرجا، ومنه الحرجة وهي الشجر الملتف. بهذه اللفظة تنتهي هذه الحلقة، إلى لقاء قريب بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.